صاح سمعك شعر يا ابن المرتضى يفجع الكون ويهن زي جباله سيدي لا امك زهرتي شوف سيدي لا امك شوف قالوا مي اش عملت وادي الطفوف اتعنت على حسين جدك بالسيوف وبيتيح طل خيل والخيال بيتيح طل خيل والخيال اش عملت وادي الطفو اتعنت على حسين جدك بالسيوف وبيتيح الخيل والخيال بعد وبيتيح الخيل والخيال هلا عقب كل خوف على الرمى لمصرعي وحدة ظل من ناصر ولا معنها وحدة ظل من ناصر ولا معي بس عليك ونسويته وطفى شعلي ونشويته وطفى عيله يا الرضا ويا ريت أمك فاطمة تشوف ابنها من دخل لمخيمة وداعة لو بالقلب نار الضيمة تنطيف تسعر وسط دلالة شلون لا امك الزهرة بها الوضع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا شلون لا امك الزهرة بها الوضع تشوف بينها حسين دامي ومن صرع كان لا شك تنسى آلام الضيها كان لا شك تنسى آلام الضلع وتنسى محسنها وهضم معنا بحضور الماء دامي ويبكتره يصب نهر الفرات ذبح عطشان بريهي في النايبات والفورة تنحر من سلسالة يا الريضة عالزهرة أصعب كل ألم حين جيش زياد على الهجم يحيرك صوان النبو وعلى الحرم وجدك سلبتك لعياله وجدك تسلمت كل عياله مأجورين بارك الله بكم.